موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر جماد الأولى من 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. والوقف في لغة العرب من وقف يقف وقفا، وفعل وقف يأتي أيضا منه وقف يقف وقوفا، والمقصود هنا الأول. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بقوله: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أي منع الأصل من الحبس، وهو المنع، فلا يباع ولا يورث، وإنما يمنع ذلك الأصل من أن ينتقل ملكه من شخص إلى آخر، فإما أن يبقى ملكه لله عز وجل على القول بأن مالك الوقف ومالك الرقبة هو الله، وإما أن ينتقل إلى الموقوف عليه كما يقول علماء المذهب، لكنه ملك مقيد بعدم البيع وانتقاله إلى غيره. وأما الذي يتنقل ويستفاد منه فهو المنفعة، ولهذا قال: وتسبيل المنفعة. إذن الأصل يمنع، والمنفعة هي التي تنتقل وتسبل ويستفاد منها. ومثال ذلك: لو أن إنسانا وقف أرضا، فإن هذه الأرض لا تباع ولا تورث، وأما الشيء الذي يملك ملكا تاما فهو غلة تلك الأرض. وكذلك لو وقف سيارة، فهذه الرقبة وهذه العين تبقى، وما نتج عن هذه السيارة من مبالغ وأجرة فإنها تنتقل إلى الموقوف عليه، وهكذا. والوقف أيها الفضلاء من العبادات العظيمة التي جاء بها الإسلام، والوقف من خصائص المسلمين، ولم يكن في الأمم قبلنا كما قال بعض أهل العلم. ولا شك أنه أولى من الصدقة المنقطعة التي تنقطع بمجرد الانتفاع بعينها ورقبتها. أما الوقف فإن هذه الرقبة تبقى ما شاء الله أن تبقى، ومن هنا جاءت أهمية الوقف. ولم يبق أحد من الصحابة كما نقل غير واحد إلا وقف، منهم من يقف أرضا، ومنهم من يقف حيوانا، ومنهم من يقف درعا أو عتادا في سبيل الله، ومنهم من يقف كذا وكذا. وبعض الناس يظن أن الوقف إنما يكون بالأشياء الكبيرة، كأن يقف مسجدا أو بئرا أو ما شابه ذلك. وهذه النظرة جعلت كثيرا من المسلمين يزهدون في الأوقاف ويستصعبون الأوقاف، مع أن الوقف يكون بدون ذلك. فلك أن تقف مصحفا لتكون في سلسلة الواقفين من الصحابة الأجلاء والتابعين ومن بعدهم، ولك أن تقف شيئا مما تستطيع عليه. فالمقصود أن الوقف من العبادات العظيمة، والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر حكم الوقف الوضعي ولم يتطرق لحكم الوقف التكليفي. والأصل في الوقف أنه مستحب استحبابا شديدا مؤكدا، وإذا مات ابن آدم كما جاء في الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك الوقف، فإنه إذا أبد تلك الصدقة وحبس أصلها ومنع أصلها من البيع والإرث ونحوه وجعل المنفعة لغلة ذلك الأصل، ففي هذا أجر عظيم. وما ينتفع أحد من الناس بذلك الوقف إلا والأجر ممتد إلى ذلك الواقف. والأصل في ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أصاب أرضا في خيبر، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في تلك الأرض التي في خيبر ماذا يصنع بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الوقف وقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت بغلتها وبريعها وبمنفعتها، وفي بعض الألفاظ احبس أصلها وسبل ثمرتها أو ثمرها. وقد قال بعض أهل العلم إن أول وقف في الإسلام هو وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء في وقف الصحابة ما جاء عن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن عمر وغيرهما. ومعلوم أن أبا طلحة كانت له أرض يقال لها بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه، فلما قرأ قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال إن أحب مالي إلي بيرحاء، عبارة عن مزرعة نخيل، ثم سبل تلك الأرض لأقاربه المحتاجين، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته وفي بني عمومته. وهذا من أشق الأشياء على النفس، أن ترى أرضك التي ربيت فيها وترعرعت فيها أو أنك ملكتها بغالي ونفيس مالك تصبح لبني عمومتك ولبني قرابتك. ومعلوم أن بين الإنسان وبني عمومته شيء من التنافس على الدنيا ونحوها، فإذا نقل هو ذلك المال النفيس العظيم الذي هو أغلى ما عنده إلى ذلك القريب فهذا لا شك أنه يدل على إيمان عظيم في قلب ذلك الواقف. فالمقصود يا إخوة أن الوقف من حيث الحكم التكليفي الأصل فيه الاستحباب المؤكد والشديد، وأما من حيث الحكم الوضعي فهو الصحة ما إذا توفرت شروطه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قولي الأصل في الوقف من حيث الحكم التكليفي الاستحباب يعني هذا أنه قد يرد على الوقف غير هذا الحكم، فإذا قصد المضارة بالورثة وقف جل أمواله يقصد الإضرار بالورثة، يقول سأحرمكم من الميراث أو سأضيق عليكم في الميراث، ثم وقف ذلك المال بهذا القصد فلا شك أنه آثم ويصبح الوقف حينئذ ممنوعا. وبعض أهل العلم يرى أن الوقف تنتابه الأحكام الخمسة بحسب حال ذلك الواقف وقصده. فمثلا إذا نذر أن يقف فإن الوقف حينئذ يكون واجبا لأنه قد أوجبه على نفسه. قال رحمه الله تعالى ويصح بالقول، يصح الوقف هذا هو الحكم الوضعي، قال بالقول، إذا تلفظ الواقف بقول يدل على الوقف، كأن يقول وقفت دابتي أو سيارتي أو درعي أو عتادي، أو وقفت أرضي أو بيتي أو قصري أو داري أو ما شابه ذلك، فلا شك أنه بهذا القول قد ترتب على لا شك أنه بهذا القول يكون قد وقف ما ذكره، وقد منع أصله وسبل منفعته. لا، الأولى أن يقول وقفت، وأما أوقف فهي لغة شاذة، وإن كانت هي الأشهر يتعدى بنفسه، أو يعني أنه لا نحتاج أن يتعدى بنفسه، يقول وقفت داري على الفقراء، فيتعدى بحرف الجر، وقفت داري على الفقراء أو على المساكين. أنا أحسنت، نعم صحيح، يتعدى بنفسه صحيح، يكون داري مفعولا به. أما إذا أضاف الهمز أوقفت داري، ذكر ذلك بعض أهل اللغة، لكن الأقرب أن يقال إنها لغة رديئة أو شاذة، فيكون الأصوب وقفت صحيح، فيكون قد تعدى بنفسه دون الحاجة إلى التضعيف أو إلى الهمز. قال رحمه الله وبالفعل الدال عليه. أيضا يصح الوقف إذا كان بالفعل، وقد مثل عليه المصنف فقال كمن جعل أرضه مسجدا. إذا جعل زيد من الناس أرضه أو تلك الغرفة التي يملكها مسجدا تقام فيها الصلوات الخمس وأذن للناس بذلك، فيدل هذا الفعل على جعله تلك الغرفة وقفا. لكن إذا صرح بأن هذه الغرفة إنما هي لفترة مؤقتة، كأن يقول أعرضكم هذه الغرفة لمدة سنة تصلون فيها، فهذا لا يكون وقفا، لأن من شأن الوقف التأبيد، وأما العارية فمن شأنها عدم التأبيد. فإذا صرح بأن هذه الغرفة للصلاة مدة كذا وكذا، أو قال لم أجعلها وقفا حتى وإن أذن للناس بأن يصلوا فيها، فإن القول مقدم على الفعل وتكون عارية لا وقفا، وله أن يأخذها بعد انتهاء الوقت الذي قرره. قال رحمه الله كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة، يعني كأنه قال كمن وكمن جعل أرضه مقبرة وأذن في الدفن فيها. إذا أذن للناس بأن يدفنوا موتاهم في أرضه فإنه يكون قد وقفها، إلا إذا صرح بأنها عارية كما قلنا في الأرض التي جعلها مسجدا أو في الغرفة التي جعلها مسجدا. إذا قال أنا سأعيركم هذه الأرض لدفن موتاكم حتى ييسر الله لكم مقبرة، فتكون حينئذ على وجه العارية. وإلى متى يستمر هذا الدفن؟ حتى تبلى العظام، حتى تبلى وتتفتت، ولا يجوز أن يخرج أولئك الأموات قبل هذا الوقت، لأن هذا الوقت قيد لسماحه وإذنه بأن يجعل أرضه عارية للدفن. فكأنه قال سمحت لكم أن تدفنوا موتاكم في هذه الأرض حتى تكون تلك العظام رميما أو فتاتا أو ما شابه ذلك. أما ما دام أن أولئك الأموات على هيئتهم في تلك القبور أو لهم عظام متكاملة ونحو ذلك، فلا يجوز أن ينقلهم، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم. المقصود أنه إن جعل أرضه مقبرة بفعله حيث أذن للناس بأن يدفنوا موتاهم ولم يردهم ولم يصرح بأن هذه الأرض عارية فهي وقف، ولو سمح للناس بأن يصلوا في غرفته التي يملكها كل الصلوات ولم يصرح بأنها لوقت محدد أو أنها عارية فهي أيضا وقف. الوقف يصح بالقول ويصح أيضا بالفعل. ثم عاد رحمه الله تعالى ليبين لنا أن هذا القول ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية، حيث قال رحمه الله وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. ومعلوم أن الصريح من حيث الحقيقة وما دل على معناه دون غيره، فإذا قال وقفت لم نفهم إلا أنه أراد الوقف وأراد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وكذا لو قال حبست علمنا أنه أراد الوقف أيضا وأراد أن يحبس الأصل ويمنع هذا الأصل من أن يباع أو يورث أو ما شابه ذلك. وكذلك إذا قال سبلت علمنا أنه أراد تسبيل المنفعة وإبقاء الأصل وإبقاء الرقبة والعين. فهذه ألفاظ صريحة لا تدل على معنى غير هذا، هذا من حيث الحقيقة. أما من حيث الحكم فإن هذه الألفاظ تقتضي الوقف دون نية ودون شرط، يعني دون أن نشترط أن يقترن بذلك اللفظ لفظ آخر، أو أن يقترن بذلك اللفظ نية، أو أن يقترن بذلك اللفظ تصرف معين. لا، بمجرد أنه ذكر هذا اللفظ فإننا نحكم على تلك العين التي تلفظ لأجلها ذلك اللفظ بأنها وقف، بأنها وقف ولا تراجع بعد ذلك. وهذه من أحكام الوقف المهمة، أنه لا تراجع. إذا وقف أرضا أو سيارة أو درعا أو عتادا أو خيلا فقد صارت تلك الخيل أو العتاد أو السيارة أو الأرض أو ما شابه ذلك وقفا، ولا يحق له أن يتراجع. بخلاف الوصية كما سيأتي معنا، فإنه إذا أوصى بتلك السيارة أو الأرض أو العتاد أو السلاح لفلان فله أن يتراجع ما دام حيا، فله أن يتراجع. كذلك الهبة عند جمع من العلماء إذا لم يقبضها الموهوب له فله أن يتراجع، ومنهم من قال بل هذا شرط للزوم لا لجواز التراجع. الذي يعنيه يا إخوة أن الوقف يكون كذلك بمجرد اللفظ الصريح. إذن اللفظ الصريح هو الذي لا يقتضي إلا معنى واحد، أما اللفظ الكناية هو الذي يقتضي أكثر من معنى، الذي يقتضي أكثر من معنى. ومثل للكنائي بقوله وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال تصدقت بهذه الأرض فإنه يحتمل أنه وقفها، ويحتمل أنه إنما أراد إعارتها أو ما شابه ذلك، أو أراد الصدقة بها فتكون من قبيل الصدقة لا من قبيل الوقف. كذلك إذا قال حرمت احتمل هذا الوقف واحتمل غيره، وإذا قال أبدت احتمل الوقف واحتمل غيره. هذا ما يراه المصنف وهو أيضا رأي علماء المذهب. واللفظ الكنائي الذي يحتمل معنى الوقف وغيره، الذي يحتمل معنى الوقف وغيره، فإنه حتى نجعله من قبيل الوقف لا بد من شيء آخر. وذلك قال فتشترط، أي فتشترط في الألفاظ الكنائية النية، النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف. إذن تشترط النية مع الكناية، أو نشترط الاقتران، أو أن يقترن حكم الوقف بتلك اللفظة. مثال الأول أن يقول زيد تصدقت بهذه الأرض على الفقراء من أبناء عمي، أو على فقراء أولادي، أو على أولاد الفقراء، أو على طلاب العلم في قرية كذا أو في مدينة كذا، وقصد ونوى الوقف. إذن اللفظة كنائية تصدقت، لكن النية جعلت هذا اللفظ للوقف لأنه نواه. ومثله لو قال حرمت وأبت وقصد الوقف فإن هذا القصد يعين الوقف ويزيل بقية المعاني المحتملة. كذلك إذا اقترن أحد الألفاظ الخمسة بهذا اللفظ، كأن يقول تصدقت بهذه الأرض صدقة محرمة أو مؤبدة أو محبسة أو مسبلة أو ما شابه ذلك، يقصد بالألفاظ الخمسة أي ما عدا اللفظ الأصلي. فلو قال مثلا حرمت هذه السيارة تحريما وقفيا مثلا، أو تحريما محبسا أو مسبلا أو مؤبدا، فإضافته للفظ من الألفاظ المتبقية يقوي الوقف وأنه قصد الوقف بذلك. والأمر الثالث أن يقرن بذلك اللفظ الكنائي حكم الوقف، كأن يقول تصدقت بهذه الأرض صدقة فلا تباع ولا تورث، أو حرمت هذه السيارة تحريما لا تباع فيه أو لا تورث وما شابه ذلك، يعني يأتي بحكم من أحكام الوقف، فهذا يصرف المعاني الأخرى. من أهل العلم من ذهب إلى أن كلمة أبدت صريحة، ومن ذكر هذا من الحنابلة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ويرى أن لفظ أبدت صريح في الوقف، أن لفظة أبدت صريحة في الوقف، وأنها لا تحتاج لا إلى نية ولا اقتران بشيء آخر. قال رحمه الله تعالى: ويشترط فيه، أي يشترط في الوقف المنفعة دائما. قبل أن نأتي إلى هذا، مما ينبغي أن يقال إن هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف يمكن أن تتغير مع تغير الأعراف، فإذا صار عند الناس لفظ يدل على الوقف دلالة صريحة غير هذه الثلاثة، فالأقرب أن يقال إن هذا اللفظ يقتضي الوقف دون شرط، أي دون أن نشترط نية ودون أن نشترط أن يتحد هذا اللفظ مع بقية الألفاظ أو أن يذكر حكما وما شابه ذلك، فمرد ذلك إلى العرف. نعم، يعني لو مثلا قد تعارف الناس على أن لفظ مثلا هي لله أحسنت، وقد تعارف الناس على أن هذه اللفظة تقتضي الوقفية جعلناها وقفا، أو مثلا لفظة مثلا جعلت هذه الأرض للفقراء، تعارف الناس أن كلمة جعل هنا تقتضي الوقفية صراحة كانت كذلك، فهذه الألفاظ الصواب أننا لا نقتصر عليها، بل نقول مرد ذلك إلى العرف. إذا تعرف الناس على أن هذه اللفظة تدل على الوقف صراحة فهي كذلك، تدل على الوقف كناية فهي كذلك، فالعرف مقدم في هذا. نعم، إذا كان أحسنت، إذا قال الجاهل مثلا سبلت هذه الأرض أو حبست هذه الأرض، وقال أنا ما قصدت الوقف وإنما قصدت الصدقة أو قصدت الإعارة، فإذا كان كذلك فلا شك أنه لا يكون وقفا، مع أن لا نشترط النية صحيح، لكن هنا ليست المسألة أنه نوى أو لم ينوي، وإنما المسألة أنه لا يعلم أصلا أن هذه اللفظة تدل على ذلك، مثل من طلق سيأتي معنا، لو أن أعجميا تزوج ثم تلفظ بلفظ الطلاق يظن أن هذا اللفظ لا يعني الطلاق، كان يغرر به، فيقال له إذا قلت لزوجتك أنت طالق، وزوجته عربية، إذا قلت لها أنت طالق فقد قلت لها أجمل ما يقول الزوج لزوجته، لأن هذه اللفظ عندنا تعني الحب والودة ونحو ذلك، غرروا به فقال هذه اللفظة وعلمنا صدقه وأنه لا يعلم مغزاها ولا معناها، فلا شك أن هذه اللفظة لا تقتضي طلاقا، لا تقتضي الطلاق، لأنه جاهل بمعناها ومغزاها ولأنه غرر به. فكذلك هنا، كذلك هنا لو أنه قال وقفت وهو لا يعلم معنى الوقف، ظن أن وقفت هنا لها معنى آخر فقال بذلك فلا يقع وقفا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الشروط، هذه الشروط شروط صحة الوقف، حتى يكون الوقف صحيحا فلا بد من شروط. الشرط الأول أن تكون تلك العين مما ينتفع به مع بقائها، لا بد أن تكون تلك العين مما ينتفع بها، ثانيا مما ينتفع بها مع بقائها، فإذا كان الانتفاع بها على وجه زوالها فلا يكون وقفا حينئذ. والمصنف بهذا يخرج ما ينتفع به مع زوال عينه، مثل ماذا؟ نعم، مثلا الشمعة انتفاع بها إزالة لعينها، نعم. الطعام أحسنتم، الأكل والشرب نحو ذلك من الأطعمة والأشربة، نعم. لا، الدابة ينتفع بها مع بقاء رقبتها، لأن الانتفاع يكون بركوب أو بحلب أو بإزالة صوف، نعم نعم أحسنت، يعني هي أيضا مما يتوالد. لكن لا يأتي الموقوف عليه ويقول سأذبح هذه الدابة وآكلها لأني صرت مالكا لها. عند علماء المذهب الموقوف عليه هو الذي يملك الوقف والعين الموقوفة، إذن سأذبحها. نقول لا، ليس لك ذلك. نعم صحيح، هي نعم قد تموت، وكذلك إذا وقفت مثلا مصحفا قد يتمزق مثلا، وبيتا قد يهدم ونحو ذلك. ليس المقصود البقاء يعني دون أن يفنى، وإنما المقصود أنه أن الانتفاع بتلك العين لا يعني زوالها، أو لا يؤدي الانتفاع إلى الزوال، كمن يقف شمعة لتضاء، الاستضاء بتلك الشمعة يؤدي إلى إزالتها، أو من يقف تفاحة للأكل لا شك أن الأكل يفنيها، أو من يقف دابة للذبح هل الذبح يفنيها، فصار الانتفاع إفناء لها وإزالة لعينها ورقبتها. أما إذا كان الانتفاع لا يفنيها لكنها هي مما يفنى فلا بأس، فلا بأس بذلك. ولا جرنا إلى مسألة وهي هل يصح الوقف في المنقولات أو نجعل الوقف خاصا بالعقار. علماء المذهب يجعلون الوقف في الأمرين، فيجعلون الوقف في المنقولات ويجعلون الوقف في العقار، ولهم في ذلك أدلة. فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قد احتبس أدراعه في سبيل الله، واحتبس خيله في سبيل الله، الحديث المعروف إنكم تظلمون خالدا. خالد بن الوليد رضي الله عنه جعل أدراعه جمع درع، وهو ما يتقي به المحارب، جعله وقفا، والدرع منقول أو عقار؟ منقول. وكذلك جعل الحيوان وهو الخيل جعله وقفا، مع أن الخيل قطعا سيموت ولو طال به الزمن. من ذلك أيضا أن يقف عبده على خدمة مثلا طلاب العلم وما شابه ذلك، مع أن العبد سيموت بعد زمن، لكن الأصل أن الانتفاع لا يفنيه، أن الانتفاع لا يفني. فالمقصود يا إخوة أن يكون ذلك، أو أن تكون تلك العين أو تلك الرقبة مما ينتفع به مع بقاء العين، يعني النفع لا يؤدي إلى زوال العين، لا أن العين لا تزول أبدا، لا، ليس هذا المقصود. قال رحمه الله: كعقار وحيوان ونحوهما. وفيه كما تقدم جواز وقف المنقولات وهو الصواب بلا شك. قوله المنفعة دائما من معين، يخرج أن تكون المنفعة، أو يخرج أن يكون ذلك الشيء مما لا ينتفع به، أو مما ينتفع به على وجه محرم، كأن يقف خمرا، هذا لا شك أنه وقف باطل، لأن قوله المنفعة تقتضي أن تكون المنفعة شرعية، أن يكون النفع شرعيا، ويقتضي أن يكون النفع دائما، ويقتضي أن يكون النفع من معين. فالمحترزات ما يأتي، إذا قلنا إن من مقتضيات المنفعة أن يكون النفع شرعيا، سنخرج ما كان نفعه غير شرعي، يعني ما كان محرما. فلا يجوز أن يقف آلة موسيقية مثلا، أو أن يقف خمرا، أو مجلة فيها فساد خلقي، أو أن يقف كتب عقائد ضالة لمن تفسده، بخلاف ما لو وقف تلك الكتب لمن لطلاب العلم ليردوا الفساد والباطل الذي فيها، فهنا قد يقال نعم بصحته. فالذين يتصدون لأهل البدع ونحو ذلك من أهل الضلال فيحتاجون إلى كتبهم، فلو أن تاجرا اشترى كتب الرافضة مثلا ووقفها على مكتبة لمن أراد أن يرد على شبهاتهم وعلى خرافاتهم، فهل يعد هذا وقفا أم لا؟ ما رأيكم؟ نعم، لأنه على وجه يصح. لكن لو أن ذلك التاجر وقفه على عوام الرافضة حتى يقرأوا في كتبهم، يقول أريدهم أن يتفقهوا في كتب علمائهم، هل يصح ذلك؟ لا يصح قطعا. وهكذا، فلقد يلغز به، فيكون الشيء الواحد مما يصح وقفه ومما لا يصح. فإذا كان مما ينتفع به على وجه محرم فلا يصح. ما رأيكم لو وقف إنسان مثلا دفا أو مجموعة دفوف، قال بدل أن يتكبد العريس أن يشتري تلك الدفوف أو أن يستأجر فرقة معها دفوف ويتكبد خسائر، فأنا سأشتري دفوفا وأجعلها وقفا، كل من أراد أن يتزوج فإنه يأخذ هذه الدفوف وينتفع بها وهكذا، وتنتقل إلى آخر وإلى ثالث وإلى رابع، فيبقى الأصل يحبس الأصل وتسبى للمنفعة، وهي منفعة إشهار هذا الزواج وإعلان الزواج، لأن إعلان الزواج من المشروعات، إما أنه سنة على رأي الجمهور وإما أنه واجب على رأي المالكية. ما رأيكم بهذا؟ يصح؟ جميل. ها؟ نعم قربة، إعلان النكاح قربة. هو الشيخ يشير إلى مسألة أن أهل العلم يقولون فلا يقف شيئا على وجه مباح، يعني هل يجوز أن تقف مثلا شيئا على وجه مباح، مثلا إنسان يقف لعبة من الألعاب المباحة ليست من القرب وليست من البر في شيء، ليست من الطاعات، بأن يقف كرة قدم مثلا، يقول هذه الكرة أصلية اشتريتها مثلا ب3000 ريال وهذه سأجعلها وقفا، كلما أراد بعض أبناء المسلمين أن يلعبوا يلعبون بهذه الكرة ثم يعيدونها إلى الناظر وهكذا، يجعل ناظرا على تلك الكرة. هذا مما نص أهل العلم على أنه لا يصح وقفا لأنه على لهو مباح، وإن كان على لهو مباح أو وإن كان مباحا، لأن الوقف إنما يكون في القرب وفي الطاعات. نعم لا يسمى وقفا، لا بأس أن يفعل ذلك، لكنه ليس وقفا. لا يسمى وقفا وليس له أحكام الوقف، أننا إذا أبطلنا كونه وقفا صار شيئا آخر. نعم، ما دام مباحا لا يصل إلى الاستحباب ولا يصل إلى الوجوب ونحو ذلك. الآن مثلا لو بنيت مسجدا، مسجد قربة، لو وقفت درعي قربة، وقفت خيلي للجهاد قربة، وقفت مسدسي للجهاد مثلا للعسكر ونحو ذلك، هذه قربة. نعم أحسنت، لو مثلا وقف حوض سباحة، نقول هل السباحة الآن قربة ولا السباحة أمر مباح؟ هذا ليس مرفوعا على الصحيح وإنما موقوف على عمر رضي الله عنه. طبعا كل أمر مباح لو نويناه عبادة لصار عبادة، لكنها ليست عبادة أصلية، وعلى هذا ستدخلون كل المباحات في الوقف. لا نعم، وإنما المقصود ما كان قربة في أصله لا ما كان آيلا إلى القربة. واضح يا إخوة؟ نعم كذلك. تفضل. المحرمة صحيح. أحسنتم، لكن طبعا الفرق بين مسألتين، أن الدف مأمور به، فقد استعمال الدف في الأعراس مأمور به، وقد قال عليه الصلاة والسلام واضربوا عليه بالغربال. نعم، فلا يكون من المباحات بل يكون من المستحبات، لأنه مما نص عليه فهو قربه. لذلك بعض الناس الآن يزهد في الدفوف ويقول أنا لا أتكلف شيئا، أعقد على زوجتي وأخذها مباشرة. يقول خالفت السنة، وعند المالكية ارتكبت أمرا محرما لأنك ما أعلنت النكاح. طبعا لو قال أعلنت بشيء آخر غير الدف قلنا خرجت من المنع، لكن بقي استحباب الدف لأنه مأمور به. واضربوا عليه بالغربال. قد ينازع أحد ويقول هذا الأمر أمر إباحة وليس أمر استحباب. نقول لها إنما يكون الأمر للإباحة إذا سبق بنهي نعم أو تحريم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم أمر الله بالصيد، دل هذا الأمر على الإباحة عند جمهور الأصوليين. وإن كان الصواب أن الأمر بعد الحظر يعيد ذلك الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، لا أنه يفيد الإباحة مطلقا كما بين ذلك المحققون. على كل حال، الذي يعنيه من هذا يا إخوة أن قول المصنف ويشترط فيه المنفعة دائما من معين، أنه أخرج أشياء، أخرج ما لا يجوز وما يحرم، لأن هذا النفع نفع غير مشروع أو غير جائز، نفع غير جائز، مثل أن يقف آلة موسيقية أو ما شابه ذلك، ما عدا الدف طبعا فالأظهر أنها آلة مشروعة لأن صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، لكن تكون موقوفة فيما يشرع نعم فيما يشرع فيه الدف لا في غيره. ما يجعل هذه الدفوف للأناشيد مثلا، لأن الصواب عدم جوازها مع الأناشيد مطلقا، وإنما يكون في الأعراس ونحوها، أيضا يكون للنساء لا للرجال إلى آخره. إذا كان على وجه المشروع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إعلان النكاح فيظهر والله أعلم أنه يكون مشروعا فيدخل في القرب. أما ما كان في الأصل ما كان في أصله مباحا دون أن يكون مشروعا، مثل كرة القدم أو السباحة أو نحو ذلك، فالأقرب والله أعلم أنه لا يكون من قبيل الوقف، وإنما يؤجر عليه على نية لكن لا يكون وقفا تترتب عليه أحكامه. يعني هل مثلا نجعله من قبيل العارية؟ يعني ربما هذا، لكن لا نجعله وقفا شرعيا. نعم أحسنتم، قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا يعني أن كل ما قاله أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم يكون سنة، وإنما لذلك ضوابط. الحجة في قول الصحابي الجليل له شروطه وضوابطه كما ذكر الأصوليون، لا أن يكون مطلقا. ولهذا لو جعلنا قول الصحابي حجة مطلقا لتناقضنا، لأنهم رضي الله عنهم يختلفون في المسألة الواحدة. وعلى كل حال، الضابط في هذا أنه ما كان قربة في أصله يعني يصح أن يكون وقفا، وما لم يكن كذلك وإن كان مباحا فإنه لا يكون وقفا، والله تعالى أعلم. نعم، إذا لم يعارضه أحد نعم يكون قوله حينئذ حجة عند جمع من الأصوليين، صحيح. طيب، إذا قولنا واشترط فيه المنفعة دائما، أخرج ما لا ينتفع به على وجه شرعي أو على وجه يجوز كوقف الآلات الموسيقية ونحو ذلك، ويخرج منه أيضا ماذا؟ نعم، ما لا ينتفع به مطلقا، ويخرج به ما كان ينتفع به على وجه محرم، ويخرج به ما كان ينتفع به على وجه يفني عينه، مثل أن يقف شمعة ليستضاء بها ونحو ذلك، فهنا العين تفنى. فإن قيل أليس من الأوقاف الماء، والماء مما ينتفع به وتزول عينه؟ الجواب نعم، نقول العين ما يتجدد، وما يتجدد يعطى حكم ما لا يزول، نعم ما لا يزول، ما لا تزول عينه بالانتفاع به. طيب الآن إذا قال إنسان أنا وقفت هذه الكراتين الماء، عنده مثلا 10 كراتين، قال وقفتها على المصلين في رمضان لصلاة التراويح والقيام، هل هذا وقف؟ نعم أحسنتم، هذا صدقة ليس وقف. ولهذا لو قال مثلا إذا نعم، لأنه إذا كانت وقفا فيتعارض مع تحبيس الأصل، لأن إذا شربت فنيت، الانتفاع بها إفناء لها، فلا تكون وقفا، وإنما تكون من قبيل الصدقة. ما ثمرة الخلاف؟ يظهر لي أنه لو قال مثلا هذا الكرتون الماء مثلا وقف، إن جعلناه وقفا شرعيا فلا تراجع فيه مثلا. لكن لو قال مثلا هذا وقف، مثلا هذا المستودع فيه عشرات الآلاف من الكراتين، هي وقف على الفقراء بعد وفاته، جعلنا ذلك من قبيل الوصية، فلو أنه بعد نصف ساعة اتصل عليه أحد المحسنين أو أحد مثلا إحدى الجمعيات الخيرية وقالت له نريد الآن كراتين ماء كثيرة لقرية كذا أو دولة كذا، لأن عندهم مجاعة أو ما شابه ذلك، هل له أن يغير؟ نعم له أن يغير. طيب هو تلفظ بالوقف؟ نقول لا، وإن كان قد تلفظ بالوقف لكنه لا يكون وقفا، فله أن يغير، لأنه في المثال السابق كان على وجه الوصية. تفضل. نعم، يصبح صدقة على جماعة المسجد فقط، نعم، كمن وقف مصحفا، وإن كان هذا في الصدقة، لكن نظيره في الوقف، إذا وقف مصحفا على مسجد معين فلا ينتقل من هذا المسجد إلا إذا فنيت منافعه، ما عاد يصلى في المسجد مثلا، نقلنا المصحف إلى غيره، أو تجاوزت حاجتهم لذلك المصحف من تفع به، فهنا ننقل المصحف إلى ما يماثله من المساجد. تفضل. توسع فيه، نعم صحيح. لا، الوقف المؤقت يختلف يا شيخ، الوقف المؤقت هو أن تبقى العين تلك الفترة، كأن أقول مثلا وقفت كتبي لمدة 10 سنوات، من أهل العلم من يجيزه وقفا، تمام، والصواب أن ذلك من قبيل العارية، ومن أهل العلم من يجعله وقفا مؤقتا ويقول لا يمنع من ذلك مانع، ولعله يأتي معنا. هذا يختلف عن المسألة التي تفنى العين بالانتفاع والاستعمال، فإذا قال وقفت هذا الكرتون من الماء، ففي الواقع إن انتفاع بالماء هو إفناء له، لكن هل يتعارض هذا مع وقف البرادة؟ لا، لأن الموقوف هو الآلة، والآلة تبقى مع الانتفاع، تمام، وأما الماء فهو يتجدد مثل البئر، الماء فيه يتجدد. فالذي يعنيه إخوة أن الشيء الذي يفنى باستعماله لا يكون وقفا. طيب الآن من قال هذا الكرتون وقف، هل نلزمه بكراتين متتابعة؟ هذه إشكالية الآن، لو أخذنا بهذا وأنه مثل البئر يتجدد، مثل البرادة الماء يتجدد، فإذا وقف برادة يستلزم ذلك مثلا أن يجدد الماء، فإذا وقف كرتون ماء هل يلزم من ذلك أن يأتي بكراتين بعده؟ لا، هذا لا يقول به أحد. فعلى كل حال ما يفنى باستعماله لا يكون وقفا. طيب، أيضا قوله من معين يعني أنه لا يقف ماذا؟ المشاع. فهل هذا مقصود؟ هل هذا مقصود يعني أنه يحترز منه أم لا؟ نقول الحنابلة رحمه الله تعالى يجيزون وقف المشاع مع أنه غير معين، فهم لا يقصدون بقولهم معين نفي وقف المشاع، لا، نعم، وإنما أرادوا ماذا؟ أرادوا نفي المجهول، مثلا لو أنه عين مجهول، وأرادوا نفي المبهم، فلا يصح أن يقول مثلا أحد أفراسي وقف عند الحنابلة، هذا مبهم، عنده 10 أفراس أو عنده إسطبل مليء بالأفراس، فإذا قال إحدى أفراسي وقف، هذا عند الحنابلة لا يصح، لفظته هذه باطلة. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط، وهو المنفعة دائما من معين، هذا من ماذا؟ من مبهم. كذلك إذا كان من مجهول، إذا كان من مجهول غير معين أو على مجهول كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في بقية الشروط، يعني لا يصح أيضا أن يقول مثلا سيارتي هذه وقف ثم لم يعين، هذه وقف على فقراء، على مساكين، على أبناء قرية، على أولاده، على كذا، سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. الحنابل عندهم قاعدة أنه ما يجوز بيعه يجوز وقفه، وما لا فلا، كل ما جاز بيعه جاز وقفه. وعلى هذا الكلب المعلم مما ينتفع به مع بقاء العين ولا لا؟ بلى. هل يجوز وقفه عند علماء المذهب؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه. طيب المصحف ما حكم بيعه عند علماء المذهب؟ حرام. ولذلك يقول ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، علماء المذهب يشددون في بيع المصاحف ويرون أنها أن بيعها حرام كما مر معنا. طيب هل يجوز وقف المصاحف عند علماء المذهب؟ نعم بلا شك، حتى ورد في هذا آثار ونصوص، فيكون هذا من المستثنيات. فقاعدة ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه أخرج منه علماء المذهب ماذا؟ أخرجوا المصحف، أخرجوا المصحف، فقالوا المصحف يختلف. أيضا أخرجوا الماء، معلوم أن الناس شركاء في ثلاث من ذلك الماء، فالأصل أن الماء المشاع بين الناس جميعا لا يباع إلا إذا حازه الإنسان، جعله في قوارير أو جعله في آنية معينة ملكه، وإلا قبل ذلك الأصل أنه مشاع. ماء البئر إيش رأيكم، هل يباع؟ نقع البئر هل يباع؟ مر معنى أنه لا يباع، لكن هل يجوز وقفه؟ نعم. فهذه من المستثنيات، وقد يلغز بذلك فيقال أذكر شيئا لا يجوز بيعه ويجوز وقفه. نقول عند علماء المذهب كالمصاحف والمياه ونقع الآبار، فهذه لا يجوز بيعها عند علماء المذهب ويجوز وقفها. تفضل. لا طبعا هي مكملة لبعض، يعني أنا قلت ما جاز بيعه جاز وقفه، هذا لفظ منطوق، ما مفهومه؟ ما لا فلا، فهذه مكملة، المفهوم يكمل المنطوق. نعم. من المسائل المهمة يا إخوة ما يتعلق بأن ما ذكره علماء المذهب من قضية أن المبهم لا يجوز وقفه، نقول هذه ليست مسألة إجماع بل هي مسألة نزاع. ومن أهل العلم من أجاز وقف المبهم، يعني عندي أنا معرض سيارات، قلت إحدى هذه السيارات وقف، نعم أيوة أحسن، ثم يكون التعيين بالقرعة، ثم يكون التعيين بعد ذلك بالقرعة. فإذا قال إحدى السيارات وقف فنصح هذا الوقف، لأن الشارع متشوف إلى الوقف، ثم بعد ذلك نقول التعيين يكون عن طريق القرآن. تفضل. نعم صحيح، يعني قد يقال من هذا القبيل هو مجهول يؤول إلى العلم أو مبهم يؤول إلى التعيين، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم ليس من باب المعاوضات، أحسنتم، ليس من باب المعاوضات، وهذا أيضا مما يستثنى في إيش؟ من القاعدة، ما لا يجوز وقفه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. بيع المبهم هل يجوز عند الحنابلة؟ إذا كانت أفرادها مختلفة لا يجوز، لكن إذا كانت أفرادها متساوية فمنهم من أجاز، وإن كان الأصل أنه لا يجوز إلا في المعين، يعني من حيث البيع، أما من حيث الوقف فهم كذلك اضطردوا، فلا يكون مستثنى عند الحنابل لكن يكون مستثنى على الصحيح. من العلماء من قال نغير هذه القاعدة ونقول ما جازت إعارته جاز وقفه، هذا أعم بالواقع، لأن باب العارية أوسع من باب البيع. يجوز إعارته، نعم يجوز وقفه. المصحف يجوز إعارته عند علماء المذهب فيجوز وقفه، نقع البئر إلى آخره، فهذه الأشياء في الأصل يجوز إعارتها فيجوز وقفها، فهذه القاعدة أدق وأصح. ونقول ما جازت إعارته جاز وقفه. نعم نعم يجوز، الكلب المعلم يجوز وقفه، وهذا يقاس على وقف الفرس. خالد رضي الله عنه وقف فرسه أو أفراسه في سبيل الله، وهذا وقف كلابه المعلمة لمن لا يجد كلابا معلمة، خاصة إذا رجح ذلك الواقف المنع رحمك الله. مثل علماء المذهب يمنعون بيع الكلاب وإن كانت معلمة، فكيف السبيل الآن رحمك الله، كيف السبيل إلى ملك ذلك الكلب المعلم ليكون حارسا لماشيتي أو ليكون نافعا لحرثي أو ما شابه ذلك، إلا بالاستهاب، والاستهاب فيه ما فيه من المن، وقد يهبني وقد يهبني الناس وقد لا يهبوني. فلو أن إنسان رأى حاجة المزارعين إلى تلك الكلاب المعلمة، فمثلا استطاع أن يدرب مجموعة من الكلاب ثم وقفها وقال كل من احتاج من أبناء القرية إلى كلاب معلمة فينتفع من هذه الكلاب مع بقاء العين إلى آخره، ها؟ لا يتصرف به تصرفا ينقل الملك، يعني لا يبيع تلك الكلاب ولا تورث تلك الكلاب، لكن يتصرف تصرفات لا تنقل الملك، كان يؤجر ذلك الكلب الموقوف عليه، وصل ذلك الكلب المعلم إلى حوزته، سواء قلنا إنه ملكه أو ملك غلته وثمرته وفائدته، فنقول له أن يؤجره على القول بجواز ذلك، طبعا على القول بجواز تأجير الكلاب المعلمة. نعم نقول القاعدة الأدق أن يقال ما جازت إعارته جاز وقفه، هذه أدق حتى لا نستطيع حتى لا نحتاج إلى استثناءات. نعم يعني الذي لا يصح إعارته لا يصح وقفه على هذا، وما صحت إعارته صح وقفه، وهذه قاعدة منضبطة. تفضل شيخ. نعم صحيح. نعم. ما رأيكم عند علماء المذهب هل يجوز تأجير الكلاب المعلمة ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنهم قالوا الإجارة بيع، نعم بيع منافع. نعم صحيح. طبعا من أهل العلم من استثنى، لكن احنا نريد المذهب. قال رحمه الله تعالى ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر، هذا الشرط الثاني، أن يكون ذلك الوقف على بر، يعني طبعا على بر يعني على طاعة، وهذا أخرج ما ذكرناه سابقا من أن يكون الوقف على معصية أو يكون الوقف على أمر مباح، سنتم، فلا يكون الوقف إلا على طاعة في الأصل، ولذلك قال كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي إلى آخره، فهذا فيه يعني هذه أمثلة على أوقاف تكون على بر. طبعا الدليل على ذلك أن الأوقاف التي كانت في زمن النبوة إنما كانت على بر، فعمر رضي الله عنه وقف تلك الأرض لإطعام المحتاجين والمساكين، كذلك طلحة رضي الله عنه، طلحة ولا أبو طلحة، طلحة ولا أبو طلحة اللي أخذنا قبل قليل، ها نعم أبو طلحة حسنا، وكذلك خالد رضي الله عنه، فهذه الأمثلة من الصحابة الكرام في زمن النبوة إنما كانت على بر، فلا بد أن يكون مصرف الوقف جهة بر، سواء كان الواقف مسلما أو ذميا، وسواء نعم لا هنا يعني به الموقف عليه، لكن أنا سأتي به، لا كأن يقف مثلا كرة قدم لمن يلعب بها مثلا لعبا مباحا، أو آلة معينة من الآلات المباحة أو ما شابه ذلك، مثلا ملاهي أطفال أو نحو ذلك على وجه مباح، نعم ليست للطاعة وإنما هي على وجه مباح فقط، الله يبارك فيه. فالمقصود أنه يكون على جهة بر كالمساجد والقناطر والمساكين، سواء كان الواقف مسلما أو ذميا أو كان الموقوف عليه مسلما أو ذميا ما دامت ما دام الوقف على جهة ما دام الوقف على جهة. أما إذا كان الوقف على معين فسيختلف الحكم كما سيأتي معنا إن شاء الله. تفضل. نعم أحسنتم. لو أن إنسانا بنى قصرا للأفراح وأراده وقفا فهل نجعل هذا من قبيل المباحات أو نجعله من قبيل مثلا القرب والطاعات؟ إيش رأيكم؟ نعم هذا يدخل في إعلان النكاح ولا لا؟ خاصة إذا قيد ذلك القصر بما هو مشروع من الدف ونحو ذلك. هي في الواقع المسألة محتملة، إما نجعلها من قبيل المباحات لأنه قد يكون الإعلان بدونه، إنما الإعلان تبع. نعم أحسنتم. وقد نجعله من قبيل القرب لأن الإعانة على الزواج قربة، فهو يعني بدل أن يقول مثلا هذه النقود وقف على القول بجواز وقف النقود خلافا للمذهب من أهل العلم يجيز وقف النقود، يقول لأنه ينطبق عليها صفة الوقف، فإن العين تبقى وهي النقود والثمرة أو الفائدة مسبلة، وهذا يفعله بعض التجار فيقول مثلا هذه 1,000,000 ريال وقف لمن أراد الزواج، كل من أراد الزواج نعطيه 50,000 فيتزوج بها ثم يقضيها وتعود إلى الناظر وهكذا. هذا محل نزاع منشأه هل يجوز وقف النقود أم لا، فمن أهل العلم من أجاز ومنهم من منع، والأقرب والله أعلم الجواز لتحقق الوقفية في ذلك، فإن العين تبقى وهي النقود والثمرة أو الفائدة مسبلة. فعلى كل حال قصر الأفراح ينتابه أمران، إما أن نقول إذا كان ذلك الوقف أو إذا كان ذلك القصر مما يغني المتزوجين عن أن يبحثوا عن مثلا قروض ونحو ذلك، وأيضا فيه إعلان للنكاح وإعلان النكاح سنة، يعني فقد يقال إنه قربة من هذا القبيل. والله أعلم. تفضل يا شيخ. طبعا طبعا هو لا شك أن القصور أثقلت كواهل المتزوجين، بل كواهل غير المتزوجين، لأن الناس يتكلفون إذا كان الزواج في قصر ما لا يتكلفون فيما إذا كان في بيوتهم. فهل يقال أصلا هو ليس قربة وإنما هو شيء محدث، لأن الناس كانوا يفرحون في بيوتهم وفي أفنيتهم، نعم، وصار الآن للمفاخرة. والآن أيضا يحضرني مثال آخر، لو أن إنسانا بنى مثلا أيضا بناء وقال هذا للعزاء، فهل يكون هذا أيضا من قبيل الوقف؟ يقول بدل ما يتكلف أهل العزاء، وهذه طبعا هذه الفكرة موجودة الآن ومطروحة بقوة، وقد شاهدت هذا في بعض القرى، فيجتمع بعض الأفاضل ويقولون بدل أن يتكلف أهل الميت ما يتكلفون فنحن سنتعاون ونجمع 1,000,000 ريال ونبني صالة ونجعل تلك الصالة وقفا، كل من مات له ميت أتى إلى هذه الصالة فاستغنى عن أن يستأجر فرشا أو كراسية أو استراحات. في بعض المدن الكبيرة مثل الرياض يعني، وهذا معلوم مشهور لا يحتاج إلى إثبات، يستأجر بعض الأغنياء قصورا لمآتمهم يعني إن صح التعبير أو للعزاء، هذا لا شك أنه ليس من الأوقاف يعني، ولله هذا أصله مفاخرة والبذخ، لكن استئجار صالة لمن لا يتمكن أو لمن كان بيته غير مناسب. نعود إلى الأصل أصلا، هل الاجتماع أصلا قربة؟ إيش رأيكم يا أخوان؟ ليس قربة أصلا، نحن نريد أن نخرج من هذا الاجتماع كفافا لا لنا ولا علينا، الله المستعان، لأن الأصل المنع من هذه الاجتماعات أصلا، بخلاف الاجتماع للعرس، فالاجتماع للعرس مقصود للشارع لأن فيه إعلانا. وعلى كل حال المسألة محل نظر في قصور الأفراح، ما زال يعني المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل. هذا منبني على مسألتنا، لأن هذا يؤدي إلى الاجتماع للعزاء، والاجتماع للعزاء محل نزاع كبير بين العلماء، فيعني من فعل هذا نقول إن شاء الله يؤجر على قدر نيته، ما دام أنه قد استقر عنده جواز الاجتماع، وأن ثم قال بدل أن يستأجر أهل الميت تلك الكراسي وتلك الفرش ونحو ذلك أو يتكلف استئجار استراحات فأنا سأفعل هذا، هو إن شاء الله مأجور، لكن كلامنا هل هو وقف أم لا؟ نعم طبعا هذا قد مر معنا في كتاب الجنائز، وهم وجهوا أن الممنوع هو ليس مرفوعا صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن قوله كنا نعد يفيد الرفع، لكن هو ليس مرفوعا بلفظه عليه الصلاة والسلام، لكن قوله كنا نعد ذلك فلا شك أن هذا لفظ يقتضي المنع. الخلاصة أن المخرج من هذا أن يقال إن الذي يكون من النياحة هو اجتماع الأمرين، يعني اجتماع الناس ويصنع لهم الطعام هذا هو الممنوع، أما اجتماعهم للعزاء دون أن يصنع لهؤلاء الناس طعام هذا لا إشكال فيه، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهذا على كل حال وجه، ومن أهل العلم أن يقول لا، بل الممنوع الأمران منفردان، الممنوع الأمران منفردين، فيمنع الاجتماع ويمنع صنيعة الطعام لأهل الميت، ومن باب أولى يمنع نعم للمعزين أقصد، نعم، أما صناعة الميت صناعة الطعام لأهل الميت فهذا لا شك أنه من القرب سنة. فلو أن إنسانا قال هذا المطعم مثلا خصصته لصناعة الأطعمة لكل من مات له ميت، فهل يكون هذا من الوقف أم لا؟ نعم يكون من الوقف لأنه أمر مشروع. لكن لو قال هذا المطعم لأصنع الطعام للضيوف المعزين، قلنا شاركت الآن في ممنوع، فلا يكون من القرب ومن ثم لا يكون وقفا. على كل حال الخلاصة إخوة أنه لا بد أن يكون على جهة بر، لا بد أن يكون على جهة بر. هي الصدقة الجارية هي الوقف، فوجود الثلاجة في المسجد وقف، وجود البرادة في المسجد وقف، لأنه ينتفع ب نعم يعني إذا نوى بها صدقة جارية فقد نوى بها وقفا. الصدقة الجارية هي الوقف، أحسنت. المقصود أنه يجري على المتصدق أجرها ما دامت تلك العين موجودة، بل أجرها إلى يوم الدين، لأنه قد نوى إبقاءها إلى ذلك الوقت. مثلا من بنى مسجدا ونوى إبقاء ذلك المسجد إلى أن تبقى، يعني إلى بقاء الأرض أو إلى فنائها، ثم قدر أن يهدم المسجد مثلا كما هو في الشام الآن من الحروب أو في بعض بلدان المسلمين، فأنا بنيت المسجد على أنه يبقى ثم هدم، فلا شك أن نيته الحسنة تجعل ذلك الأجر مستمرا، لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. قد يؤخذ منه أن نيته إبقاء ذلك المسجد ما دامت الأرض فله أجرها وإن هدم المسجد، يعني قد يقال بهذا. وإن كان بعضهم يقول إنما يبقى الأجر ما بقيت تلك العين ينتفع بها، وفضل الله واسع. طيب إذن الآن لابد أن يكون على جهة بر كالمساجد والقناطر والمساكن، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقاف على جهة غير بر، كأن يقف مثلا على كنيسة أو يقف على نسخ التوراة والإنجيل كما بين المصنف، أو كتب الزنادقة، أو كتب مثلا جلكم الله كتب الفساد ونحو ذلك، أو كتب السحر، هذه كلها لا شك أنها لا تصح أوقافا، بل هو آثم، ويكون من سن سنة ويكون في من سن سنة سيئة. نعم أحسنت، يخرج ما كان محرما وما كان مكروها وما كان مباحا، ويبقي ما كان على وجه الطاعة والبر. قال رحمه الله تعالى: والأقارب من مسلم وذمي. قال المحقق عندكم: علم منه أنه لا يصح الوقف على ذمي من غير قرابته. نعم نعم، يعني كأن يقف مثلا ريع هذه الأرض على المساكين، وكأن يقف ريع هذه الأرض على المساجد، وكأن يقف ريع هذه الأرض على بناء القناطر. واضح يا إخوة؟ لا يقصد هنا فقط أنه يبني مسجدا، وإنما مثلا هو بنى مسجدا هذا وقف، ثم جعل مزرعته تدر على هذا الوقف تغذيه. وهذا كثير جدا، وكان عندنا في المنطقة مشاع. نعم، فيبني أحدهم مسجدا ثم يقول مثلا المزرعة أو المعاد الموجود عند المسجد ريعه للمسجد، لراتب الإمام، لراتب المؤذن، للفراش، لشراء فرش، لشراء مصاحف وما شابه ذلك. كل ما خرج شيء من هذا البستان ردنا للمسجد، ترميم المسجد، هذا هو المقصود. فيكون ريع هذه الأرض على المساجد، على القناطر، على المساكين. ولو تأذنوا بس ننتهي من هذه الجزئية حتى تكون معلومات مترابطة، ثم نعود إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. إذن لابد أن يكون على جهة بر، والدليل على ذلك أنه إنما شرع الوقف ليكون قربة يحصل من خلالها الأجر، فهذا لا يكون إلا إذا كان على جهة بر. طيب، وبناء على هذا هل يجوز أن يقف ريع هذه الأرض على الأغنياء مثلا، على الأغنياء من غير الأقارب؟ طبعا إذا كانوا أغنياء من الأقارب فنعم، لأن هذا من صلة الرحم ولا إشكال. لكن هل يجوز أن يقف هذه الأرض، قال مثلا كل الناس يقفون على الفقراء، سيغتني الفقراء وسيفتقر الأغنياء، أنا سآتي بشيء جديد، أقول هذه الأرض وقف على الأغنياء، لأن الأغنياء في بلدتنا والله الحمد ينفقون على الفقراء ويبنون الأوقاف ويبذلون أموالهم في سبيل الله، فأنا إكراما لهم سأبذل هذه الأرض وقفا لهم للأغنياء، وهم أغنياء من غير قرابته. بناء على رأي المؤلف وأن يكون على بر، فمن أهل العلم أن يقول على هذا لا يصح أن يقف على غني من غير قرابته، أما إذا وقف على غني من قرابته فهو داخل في جهة البر، لأنه من صلة الرحم. هل صلة الرحم مرتبطة بالفقر؟ لا، أنا قد أصل أخي وهو أغنى مني بكثير، أصله بهدية، أصله بمال وهو أغنى مني، نعم، بزيارة نحو ذلك، لا يشترط أن يكون فقيرا. فمن أهل العلم من قال ظاهر كلام المصنف أنه يخرج هذا، والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط أن يكون على جهة بر، بل يشترط ألا يكون على معصية، ويمكن أن نضيف ألا يكون على أمر مباح فقط. نعم، فمن ذهب إلى هذا يدخل الأغنياء من غير الأقارب، لكن لا شك أن الأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب من أنه لا بد أن يكون على جهة بر، لا يكفي فقط أن نقول على غير جهة معصية حتى نخرج المباح، فإن المباحات لا تدخل في القرب كما تقدم معنا. وإن نوى من استعمل هذا المباح التقرب إلى الله، وإن أجر على ذلك، لكنها ليست في الأصل من القرب فلا تكون من الأوقاف. طيب، نأتي الآن إلى ما مثل به المصنف ونشرح ذلك. قال كالمساجد والقناطر والمساكين. نعم، أحسنتم. كلام المحقق قال والأقارب من مسلم وذمي، يفهم منه أنه لا يصح الوقف على ذمي من غير القرابة، لكن هذا المفهوم ليس هو المذهب، ليس هو المذهب. وعلى هذا فالمذهب أنه يجوز أن تقف على جهة بر، سواء كان ذلك المنتفع ذميا من القرابة أو من غير القرابة، هذا إذا كان على جهة يا إخوة، إذا كان على جهة. طيب، قال رحمه الله كالمساجد والقناطر. القناطر جمع قنطرة، وهي الجسر الذي يكون على الماء، الجسور التي تكون على المياه تسمى قناطر، وهذا يخرج الجسور التي لا تكون على المياه فتسمى جسورا لكن لا تكون قناطرة. فلو قال الواقف ريع هذا البستان على القناطر، فأتى إليه بعض الناس وقالوا نريد أن نبني كوبري مثلا في القرية الفلانية، هم محتاجون إلى كوبري وقد كثرت الحوادث، وجدكم قد وقف ريع هذا البستان على بناء القناطر، هل لهم ذلك؟ ما رأيكم يا أخوان؟ نعم هو الآن قيد، نعم قيد على القناطر، والقناطر الجسور التي تكون على، نعم على المياه. طيب جميل، هو يعني هذا جرنا إلى مسألة ستأتي معنا إن شاء الله لعله الدرس القادم، إن لم يعني نأتي عليها في هذا الدرس، ومسألة ما إذا صرح بجهة معينة ثم رأى الناظر أن هناك جهة أولى وأحوج ونحو ذلك، فهل يصرف الوقف إلى تلك الجهة الأحوج والأولى لأن قصد الواقف الأجر، نعم، ونفع المسلمين أو نفع الناس، وهذا حاصل بذلك الأولى، أو يقال لا بل نتقيد بلفظ الواقف، هذه ستأتي معنا إن شاء الله. من فروع هذه المسألة لو قال على القناطر، واحتجنا إلى ما يشبه القناطر وهي الجسور أو الكباري التي تكون على الشوارع وليست على مياه، أن القناطر هي الجسور أو الكباري على مياه، وأما بقية الجسور فعلى غير مياه، فعند علماء المذهب لا يصح أن يصرف ذلك الريع، ريع الوقف، إلا فيما تلفظ به الواقف، اللهم إلا إذا تعطل بأن قلنا مثلا لا يوجد الآن مياه تحتاج إلى كباري وجسور، وهو قد قال هي وقف على مدينة كذا في قناطرها، ما عاد يوجد قناطر، هنا لا شك أن الوقف يصرف إلى ما يشابهه وهو إلى الكباري أو الجسور على غير المياه، نعم، لكن المسألة مفروضة في قناطر تحتاج إلى إصلاح وترميم أو إلى وجود مياه تحتاج إلى قناطر، لكن حاجة الناس إلى بناء الجسور على الشوارع أولى من حاجتهم على القناطر، فهل يفعل؟ عند علماء المذهب لا، لأن الواقف قد قيد ذلك الريع بشيء معين، ما دام أنه يمكن صرف ذلك الريع فيه فنتقيد به ولا نصرفه إلى غيره. من أهل العلم يرى خلاف ذلك، وسيأتي تفصيل هذه المسألة لاحقا إن شاء الله تعالى. من أهل العلم يرى أيضا أن القنطرة يشترط فيها أن تكون على مياه وأن تكون مقوسة لا أن تكون مستقيمة، فإذا كان الواقف قد قصد ذلك أو قد تعارف الناس في عصره على ذلك فيكون كذلك بناء على أن شرط الواقف مما يلزم التقيد به. قال رحمه الله والأقارب من مسلم وذمي، هذا من التمثيل على جهات البر، فلو وقف على أقاربه فإنه يشمل ذلك أقاربه المسلمين وأقاربه من أهل الذمة، لأن صلة الأقارب من القرب حتى وإن كان القريب غير مسلم ما لم يكن حربيا، ما لم يكن حربيا، ولهذا قال رحمه الله تعالى غير حربي، المسلم هذا أمره بين يدخل في ذلك عموم الإحسان إلى المسلمين، والذمي يدخل الإحسان إليه لعموم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، فلا بأس أن تحسن إلى الكفار ما داموا غير حربيين وما داموا لم يقاتلونا، فهذا لا بأس به وأنت مأجور. أيضا يدخل ذلك في عموم قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إلى أن قال فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، مع أنهما كافران. أحسنت لما قال صلى الله عليه وسلم لأسماء صلي أمك مع أنها كافرة، فصلة الرحم يؤجر على الإنسان وإن كان الموصول غير مسلم ما لم يكن حربيا، فإنه لا يصح الوقف على الحربي، ولذلك قال غير حربي، الحربي لا يجوز الوقف عليه، لماذا؟ لأنه آيل إلى الهلاك، الحربي يقتل، والوقف يقصد منه التأبيد، نعم لا، الحربي هو من كان بيننا وبينه حرب، يعني فهل يقف عليه يقول والله ابن عمي حربي يحارب المسلمين الآن ومع ذلك سأقف عليه من باب صلة الرحم؟ نقول لا يجوز أن تقف على الحربي، لأن الحربي آيل إلى القتل، نعم. قد يكون في ذات البلد لأن البلد فيها مثلا مسلمون مقاتلون ومجاهدون وفيها حربيون، يعني قد يكون هذا مثلا أراد المسلمون أن يفتحوا بلدا، نعم، أو مثلا ما يكون بينهم وبين الخوارج مثلا من القتال ونحو ذلك، يعني قد يقاس عليه. ويقاس على الحرب أيضا المرتد، فلو كان له قريب مرتد كان مسلما ثم ترك الصلاة البتة، فهل يصح أن يقف على ذلك القريب المرتد؟ لا يصح، لأن المرتد والحربي يقصد ويراد من الحاكم إعدامهما، والوقف يراد منه التأبيد، فاختلف الهدفان والغرضان فلا يصح. لا طبعا، الأصل أن القناطر ينتفع بها من يجوز أن يوقف عليهم مثل المسلمين ونحو ذلك، لكن كون حربي قد أتى وانتفع فهذا أمر لم يقصده الواقف أصلا وليس داخلا في لفظ الواقف، نعم، وإنما جاء يعني قد يقول إنه جاء تبعا، نعم. أما الحربي أو المرتد فلا، لا يقف عليهما لأنه يقصد إعدامهما، ولأن أموالهما غير معصومة بخلاف الذمي فماله معصوم من باب أولى المسلم. قال رحمه الله: وكنيسة أيضا لا يجوز أن يقف على كنيسة. بعض دعاة التسامح دون قيود ولا حدود، وهم يظنون أنهم يعملون بقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فبعض الجهلة يظن أن من معاني هذه الآية أن نستحدث بناء كنائس جديدة لهم، وهذا قد مر معنا في كتاب الجهاد، أو بيعا لليهود، وربما كان أكثر غفلة وجهلا فيسهل لهم الوصول إلى الخمور ونحو ذلك، أو يهدي لهم ذلك في مناسباتهم بناء على أني لا أشربها وإنما أهديها لمن يشربها ممن يباح له في دينه. هذا لا شك أنه توسع في غير محله، وأنه لا يجوز، لأنه إعانة على منكر، فلا يجوز البتة. فلا يجوز إذا طباعة كتب اليهود والنصارى لأنها محرفة مثل التوراة والإنجيل والزبور إلى غير ذلك، ولا يجوز أيضا بناء الكنائس له واستحداث بنائها، وإنما خلاف أهل العلم فيما إذا قام بعض المسلمين بهدم تلك الكنيسة أو بهدم جزء منها فهل ترمم تلك الكنيسة، بناء على أن المسلم قد خالف وقد تقحم النهي عندما هدم كنيسة أهل الذمة. إن الأصل أن نبقيهم كما أبقى عمر، أن نبقي كنائسهم كما أبقى عمر ونبقي معابدهم إلى غير ذلك، وهذه قد مرت معنا بتفاصيلها في كتاب الجهاد. الخلاصة: لا يجوز استحداث الكنائس لهم، ولا يجوز طباعة كتبهم ولا كتب أهل البدع إلا على الوجه الذي تقدم، إذا كانت تلك الكتب مما ينتفع بها الباحثون المسلمون المحققون ليردوا على أهل البدع فنعم، أما أن تطبع لأهل البدع ليستمروا على بدعهم وباطلهم فلا. من أهل العلم من أجاز الوقف على الكنائس قال: لكنه ليس من باب الوقف اللازم، وإنما من باب الوقف الجائز، بمعنى أنه يقف على الكنيسة، يعني قال: هذا البستان ضيعه على تلك الكنيسة، ولا يكون وقفا لازما وإنما يكون جائزا يستطيع التراجع عنه. لكن هذا القول ضعيف جدا ولا عبرة به، بل قد ذهب جمع من العلماء إلى حكاية الإجماع على عدم جواز الوقف على الكنائس، يعني لا يجوز أن يكون ريع ذلك البستان يصرف في كنيسة ونحو ذلك. ومثله كما تقدم نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزنادقة. قال: وكذا الوصية. وكذا الوصية أي وحكم الوصية في هذا حكم الوقف، كما أنه لا يجوز أن نقف على الكنائس كذلك لا يجوز أن نوصي نعم بأموال على الكنائس، وكما أنه لا يجوز أن نقف على حربي فكذلك الوصية، وكذلك لا يجوز أن نقف على نسخ التوراة والإنجيل فكذلك الوصية، ومثله قول ومثله كتب الزنادقة. قال رحمه الله: والوقف على نفسه أي ولا يجوز أن يقف على نفسه. والوقف على نفسه كأن يقول: هذه السيارة وقف علي، فينتفع بها ما دام حيا، فإذا مات لا، إذا الرقبة تبقى، مثلا قال هذه السيارة وقف علي ثم على أولادي من بعدي، أو هذه الأرض وقف علي ثم على أولادي من بعدي، أو ثم على فقراء أولادي أو على فقراء أهل بلدتي، فليجوز أن يقف على نفسه. عند علماء المذهب لا يجوز أن يقف على نفسه. لماذا؟ لأن الوقف خروج من الملك، وإذا وقف على نفسه بقي على الملك، ومن ثم لا يجوز ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فبين أن الأوقاف لا تكون كذلك، إنما تكون أوقاف من بالخروج من الأملاك لا بإبقائها مع ذات الواقف. ومن أهل العلم من أجاز، وهو رواية في المذهب، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم، فأجاز الوقف على النفس، ولهم في ذلك أدلة. قالوا إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما وقف نصيبه في خيبر فإن هذا النصيب بقي شيء من ريعه في يده، بقي ذلك النصيب في يده حتى مات، فهذا فيه دلالة جواز الوقف على النفس. قالوا أيضا عثمان بن عفان لما وقف بئرا جعل له دلوا مع سائر المسلمين، هو وقف هذه البئر بحيث تكون الدلاء للمسلمين، جعل له، جعل لنفسه دلوا فكان يشرب معه. نعم، لأنه يدخل في عموم المسلمين. كذلك قالوا القياس على من وقف مسجدا وصلى فيه. أنا إذا بنيت مسجدا على أنه وقف هل أصلي فيه؟ إذن صرت أنا من ضمن من انتفع بذلك الوقف. أيضا القياس على أم الولد، الإنسان إذا وطئ جارية ثم ولدت له صارت أم ولد، وأم الولد نعم تعتق بموت ذلك السيد. ما وجه القياس؟ قالوا والآن هو ينتفع بهذه بأم الولد ما دامت في حياته، مع أنه لا يجوز له أن يبيعها وليست مما يورث. نعم، أي لا بأس، لا بأس أن يزوجها، يزوجها آخر لا بأس إذا يعني أراد ذلك، المهم أنه يمتنع عنها ثم يستبرئها ثم بعد ذلك يزوجها لا حرج. نعم، عمر وعثمان رضي الله عنهما خرج عن أملاكهما لكن انتفع، نعم انتفع. فيقولون كذلك الوقف على النفس، الرقبة لم تعد لي، نعم، وإنما أنا من ضمن المنتفعين بتلك الرقبة، نعم، فصرت إذن مثل حال عثمان ومثل حال عمر ومثل حال من بنى مسجدا وصلى في ذلك المسجد، وهو حال عامة الناس الآن لما يبني الراجحي مثلا هذه المساجد الكبيرة جزاه الله خيرا، هل يصلي فيها ولا ما يصلي؟ يصلي فيها. إذن هو كان من ضمن المنتفعين بتلك المساجد، فكأنه وقف المسجد على نفسه وعلى سائر المسلمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه الثمرة تظهر هنا على رأي شيخ الإسلام، نعم له أن يقف، أقول هذه السيارة وقف علي ما دمت حيا، فإذا مت انتقلت إلى فقراء أولادي، فعلى قول شيخ الإسلام نعم في هذه الفترة السيارة يعني ريعها له. طيب ما فائدة ذلك؟ قد يقول الإنسان ما فائدة ذلك، كل أملاكنا نعم لنا. أحسنت، نقول هذه لها ثمرة كبيرة، منها أولا أن الإسلام قد رغبنا في الأوقاف، والنفس شحيحة لا تريد أن تخرج من أملاكها، ثم إنه لو مات هل يضمن أن يقف له أولاده وقفا؟ لا، وهو يريد الوقف ويريد الانتفاع بأملاكه، فما الحل؟ يجمع بينهما، فنقول قف على نفسك ثم على من أردت بعد ذلك. والثمرة أن هذه العين لا تستطيع أن تبيعها، فحصل نوع من الوقف، تحبيس الأصل، الأصل حبس الآن، حتى على القول بأنك تملك ذلك الوقف، أو على القول بأن الله الذي يملكه، أنت انتفعت بهذا الوقف ما دمت حيا، أو يقف هذه السيارة عليه وعلى مثلا من احتاج إليها فدخل في عمومهم. على كل حال لعل الأقرب والله أعلم الجواز، هو أنه يجوز الإنسان أن يقف على نفسه. لماذا؟ لأن الملك قد انتقل عنه على قول إلى الله، أو قد بقي له لكن ملك، لكنه ملك غير تام، بحيث أنه لا يستطيع أن يبيع تلك العين ولا تورث تلك العين، ثم تنتقل بعده إلى من سماهم أو من ذكرهم في الوقف. أضف إلى هذا أن هذا يتوافق مع الشريعة التي جاءت بالحث على الوقف والصدقة الجارية ونحو ذلك، وهو مخرج لمن شح بأن يجعل الوقف في غيره ويريد أن يقف. نقول هذا مخرج شرعي ولا يوجد دليل يمنع. صحيح أن الأوقاف سابقا لم تكن بهذه الصيغة، يقول وقف على نفسي، لكن كان يدخل أحدهم في ضمن المسلمين أو الفقراء أو ما شابه ذلك، فلعل الأقرب والله أعلم هو الجواز. قال رحمه الله: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك. إذا كان الوقف في غير المساجد يعني في غير الجهة العامة، لأن الأوقاف نوعان: جهة عامة وجهة معينة. الجهة العامة هذه هل يشترط أن يكون في الجهة العامة على معين يملك؟ الجواب لا، لأنه يصح أن يقول وقفت هذا على مثلا على المساجد أو على القناطر. المساجد في الأصل لا تملك في أصلها، وكذلك القناطر لا تملك، ليست جهة تملك، ومع ذلك يصح. أما النوع الثاني وهو الوقف على جهة خاصة، والأولى أن نقول على جهة معينة أو على معينين، فهؤلاء لا بد أن يكونوا ممن يملكون، لا بد أن يكون هؤلاء المعينون ممن يملكون، فلا يصح أن يقف على من لا يملك. مثل قال: لا ملك وحيوان وقبر وحمل، يعني لا يصح أن يكون الوقف إذا كان على جهة معينة أن يكون على ملك، كان يقول وقفت ريع هذه الأرض على جبريل عليه السلام، هل يصح؟ لا يصح، لأن الملائكة لا تملك. أو على جني أيضا لا يصح لعدم علمنا بتملكهم، الجهة الآن لا نعلم هل يستفيدون منها أو لا يستفيدون. أو على حيوان، الحيوان لا يملك، هذا رأي علماء المذهب. أو على قبر، فالقبر يضم ميتا، والميت لا يملك، الميت لا يملك. وكذلك الحمل، لا يجوز أن يقول هذا وقف على حمل زوجتي أو حمل زوجة ابني وما شابه ذلك، لأن الحمل لا يملك، قد يموت. فهذا إذا كان على جهة معينة. أما إذا كان على جهة عامة فهذا لا بأس به، يجوز أن يقف على جهة المقابر، بمعنى إذا احتاجت المقابر إلى تسوية، احتاجت المقابر إلى تسوير، احتاجت المقابر، قلنا ريع هذه الأرض على المقابر لا بأس، لكن على قبر معين لا يجوز، على قبر معين لا يجوز. ولأن المقصود كذلك في هذه القبور، المقصود يعني يحصل من غير أن نجعل وقفا عليه، وقد يؤدي هذا أيضا إلى أمر منهي عنه، كأن يجصص القبر أو يبني عليه بناء أو يضع على قبر معين إضاءة معينة أو نحو ذلك. ثم قال: لا قبوله. لا قبوله يعني لا يشترط أن يقبل ذلك المعين ماذا؟ هذا الوقف. فلو قلت سيارتي وقف على زيد، هل نشترط لصحة الوقف أن يقبل، أو نقول الوقف صحيح قبل أو لم يقبل؟ نقول الوقف صحيح قبل أم لم يقبل، هذا عند علماء المذهب، سواء كان على جهة عامة أو على جهة معينة، حتى وإن كان على جهة معينة. ما دليلكم؟ قالوا قياسا على العتق، فإذا أعتق السيد عبده حصل العتق من غير قبول العبد. لو قال العبد أنا ما أرضى، فوجودي عند سيدي يعني هو وجود طيب وأنا آكل شارب لا إشكال عندي، فلو أعتقني وصرت حرا احتجت إلى أن أعمل، واحتجت إلى أن أكون بيتا وما شابه ذلك، وأنا مرتاح عند سيدي، أعمل مقابل أو أخدمه مقابل أن آكل وأشرب. هل هذا يسوغ أن نقول العتق لا يكون إلا بالقبول؟ لا، فمجرد أن يعتقه صار حرا، وإن لم يقبل. كذلك هنا قالوا إذا وقف شيئا على معين صار الوقف صحيحا وإن لم يقبل ذلك المعين. هذا هو القول الأول في المسألة. ومن أهل العلم من منع ذلك وقال لا يكون الوقف صحيحا ونافذا إلا إذا قبل ذلك المعين. إذا ما قبله قد ينتفع وقد لا ينتفع، ثم إذا لم ينتفع نقلناه إلى الجهة التي رتبها عليه الواقف، كان يقول وقف على زيد ثم على عمرو، إذا زيد ما قبل نقلناه إلى عمرو. هكذا قالوا. لكن من أهل العلم من قال لا بد أن يقبل، فإن لم يقبل فإنه لا يكون وقفا عليه مباشرة، بل يكون تلقائيا على من بعده، على من بعده. نعود إلى قاربه لأن قاربه أولى. لا الوقف خلاص خرج عن، حتى لو اشترطنا القبول ننتقل إلى من بعده، فإن لم يجعل هناك أحدا بعده جعلناه في قرابته لأنهم أولى، هذا سيأتينا أيضا إن شاء الله تعالى. لماذا يشترط القبول على هذه الرواية؟ قالوا قياسا على الهبة، فالهبة لا تلزم إلا بالقبول. نعم حسنتهم، جعلوه كالإرث وجعلوه كالعتق، الإرث لا يحتاج إلى قبول والعتق لا يحتاج إلى قبول. والقول الثاني قالوا نحتاج إلى قبول مثل الهبة ومثل الوصية، فالوصية تحتاج إلى قبول. وقالوا أيضا يترتب على هذا منة، إذا أردت أن أجعل منتي على إنسان وقفت عليه فأكون قد بذلت له شيئا وهو لا يريده. قال ولا إخراجه عن يده، أيضا لا يشترط عند علماء المذهب أن يخرج تلك العين عن يده. فلو قال مثلا هذه الدار وقف على الفقراء مثلا، فهل يلزم من هذا، هل يلزم لصحة الوقف أن تخرج عن يده وهذا البيت ما زال في يده مثلا هو الناظر فيها أو ما شابه ذلك؟ فلا يلزم، لا يلزم أن يكون في يده، لا يلزم أن يخرج عن يده. طبعا هذا المذهب، سأتي بعد قليل إلى الراجح إن شاء الله تعالى. إذن المشهور من المذهب أنه لا يلزم أن يخرج عن يده، واستدلوا عن هذا بأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان قد وقف وبقي الوقف في يده، هو الناظر له وهو المتحكم فيه وهو الذي يقوم بنقل ريعه إلى المستحقين وهكذا. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يكون خارجا من يده مثل الهبة والوصية. نرجع يا أخوة إلى ما يتعلق بالحيوان والحمل، فما ذهب إليه علماء المذهب أنه لا يجوز أن يقف على حيوان، يعني ما يقول مثلا ريع هذا البستان على جمل زيد مثلا، أو ريع هذه السيارة على فرس عمرو، عندهم لا يصح لأن عمرا هذا، لأن فرس عمرو أو خيل زيد أو جمل زيد لا، نعم ليس أهلا للتملك، ومن ثم لا يصح. من أهل العلم من ذهب إلى الجواز وقال يصح أن يقف على الحيوان، والذي يقوم بنفع ذلك الحيوان هو صاحبه، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. الأقرب أنه يجوز أن يقف على الحيوان لأنه يمكن أن يستفاد مما قصده الواقف. كذلك قوله وحمل، من أهل العلم أجاز الوقف على الحمل، قال لأنه لا يوجد دليل أو نص شرعي يمنع من هذا، ولأن الوقف ليس كالبيع من كل وجه كما تقدم معنا، فعلى هذا يصح إن شاء الله تعالى. آخر ما نختم به هذا الدرس، يشترط علماء المذهب شرطا رابعا وهو ألا يكون معلقا بل يكون ناجزا، يعني يشترط في الوقف أن يكون ناجزا، فلا يصح أن يقول إن نجح ولدي في الامتحان فسيارتي وقف على المحتاجين أو فبستاني وقف على الفقراء والمساكين. هذا التعليق عند علماء المذهب لا يصح به الوقف، يكون الوقف غير صحيح، وكل من خرم شرط من الشروط السابقة فلا يكون الوقف صحيحا لأن هذه شروط صحة. والقول الثاني في المسألة وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز أن يكون الوقف ويصح أن يكون الوقف معلقا رحمكم الله، لا بأس بذلك. فلو قال مثلا وقفت مثلا إن نجح ولدي في الامتحان فداري هذه وقف، أو فسيارتي تلك وقف، أو إن شوفي مريضي فسيارتي وقف، فلا بأس بذلك، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسنتم، إذا وقفنا مصحفا على مسجد بعينه لم يجوز إخراج المصحف من ذلك المسجد، لأنه يفهم من ذلك الوقف أن يكون لقراء ذلك المصحف في هذا المسجد. اللهم إلا إذا تعطلت منافع هذا المصحف بأن هدم المسجد، أو كانت المصاحف كثيرة جدا ووجدت مساجد أخرى تحتاج إلى هذه المصاحف فلا بأس. لماذا؟ لأن وجود هذه المصاحف في الأرفف دون فائدة ودون انتفاع يجعلها كالمعطلة، فننقلها إلى ما ينتفع به. لا ننقلها إلا إلى جهة، لأن أصل الوقف على جهة. أحسنت، لأنه يأتي أحيانا بعض إخواننا من العمالة أو نحوهم يقولون نحن نريد هذه المصاحف وننتفع بها ونقرأ، بدل ما يكون المصحف هنا يكون في البيت وأقرأ منه، يقول لا يجوز إخراجه منه. طيب نختم بسؤال لأن الأذان قد حان. تفضل. أحسنت، نعم، فهذا في دلالة على الجواز صحيح، يعني يجوز التعليق بالموت. نعم، والوقف أيضا أحسنت، هذا جيد. نعم صحيح، الوقف لا يجوز معلقا إلا على الموت، صحيح أحسنت، هذا المذهب، هذا المذهب نعم. والصواب أنه يجوز معلقا على الموت وعلى غيره، يعني الوقف يجوز أن يكون معلقا على الموت، هذا مذهب العلماء المذهب، فيقول قل مثلا إذا مت فسيارتي وقف، فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.